بتقول لي الحمد لله أنا سيدة مؤمنة. قل إن شاء الله، قل إن شاء الله أنا سيدة مؤمنة بالله وأقوم جميع أداء الفروض من صلاة وزكاة وصوم وقيام بعض الليل، وفي هذا العام طالبني أبنائي بالذهاب إلى المصيف، وفعلا ذهبنا ولكني لم أنزل البحر ولم ألتفت حولي لأرى ما يفعله البعض الآخر، فهل علي ذنب في ذلك؟ أقول لك أصل البحر والاستمتاع بهوائه ومائه أمر مكفول للجميع، ولكننا نحن الذين نشوه طبيعة الله بسوء أخلاقنا وفعالنا، فأصبح الآن ما يحدث عند الشواطئ يندى له الجبين. شوف امرأة عارية، ويمكن كنت في ندوة في نادي الصيد، فسألوني السؤال ده والحكم الذهاب للمصايف، قلت لما تروح المصيف وتنزلي باللباس وتمشي بيه كده يبقى وضعك ايه؟ فزعلوا قوي، بس مش خلاص ثم سلام كل مزعلكم الاسم اسمه ان شاء الله، لا ده مايوه الصباح عشان مايوه ما خلاص يعني ينفع ايه ده سبحان الله، ما هو الشكل والله بل ده اشد وانكى والعياذ بالله. وتبص تلاقي فحل بكرش مدلدل قدامه مترين ولبسلي مايو وماشي، هقول مايو يا شباب تحضر يعني عشان ما يزعلوش، مايو وماشي ويبقى عامل زي التريل البغلي كده، الله مناظر والعياذ بالله. ايه ده خرطيت ومراته جنبه بهذه الصوره وبنات واولاد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذه المهازل التي تحدث ينبغي ان ننزه انفسنا وابصارنا عنها. فاعتقد ان حضرتك صمت نفسك، وزي ما قلت لي انا قعدت لا بصيت ولا التفت ولا نزلت ميه، واولادك اللي انت خدتيهم برضو عملت عليهم نفس الضابط ونفس الكنترول، فبل للاسف الشديد اعنتيهم على منكر، وربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلما تاخدي اولادك تزج بيهم الى هذا المنزلق ويشوفوا العريانه ويشوفوا العريان، بناتك تشوف العريان وابنائك يشوفوا العريانه، فيبقى انت يعني تحملت اوزارهم، فمش يكفيك ان انت تخلصي من وزرك، يكفيك ان انت تربي اولادك ايضا على الفضيله وتتخلصي من اوزارهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.